حجاب المرأة شروطه إيه؟ أولا أن يستوعب كل جسم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فكل المرأة عورة، كل جسمها عورة. كذلك ألا يصف يعني ما يبقاش ضيق، وألا يشف يعني ما يبقاش بيبين اللي وراه، وألا يكون معطرا ولا مبخرا ولا زينة في نفسه. زينة في نفسه هي دي بقى جبت السؤال التاني اللي هو اللبس الأحمر حلال ولا حرام. لا، في الشارع ما ينفعش تلبس أحمر. في الشارع الأخت تلبس، الجائز أنها تلبس الألوان الغامقة جدا اللي ما فيهاش زينة. المستحب أنها تلبس الأسود بس خارج البيت. يبقى أن يستوعب كل البدن، وأن لا يصف ولا يشف، وليس معطرا ولا مبخرا ولا زينة في نفسه، وأن لا يشبه زي الرجال، وأن لا يشبه زي الكفار، وأن لا يكون ثوب شهرة. فاللي تخالف أي شرط من الشروط التسعة دي ترتكب ذنب والعياذ بالله، تقترف الذنب، ذنب أنها عصت ربنا، ونضيف ليه ذنب كل إنسان نظر لها. كل إنسان يشوف وجه المرأة بتاخد عليه ذنوب، وكل إنسان يشوف أي شيء من محاسن المرأة اللي ما اتقتش الله وهي بتلبس الحجاب يبقى بتأثم لذلك معي. ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم.